لكن انا شايف يعني جرى يا فتحي، انت مش بتقول انك عايز فلوس؟ انا بقدم لك كل ثروتي كلها يا سيدي. انا صحيح محتاج فلوس، لكن مش عارف اقول لك ايه. وبعدين يا استاذ فكري، وقدرت اخدع فتحي وصدق حكايه ان حموت وصدق ان ليا طفله، وديته مفتاح الفيلا وطلبت منه ما ياخدش معاه بطاقته او اي حاجه تثبت شخصيته. والبواب قلت له ايه؟ بتقول ايه يا فكري بيه؟ بقول لك اهل مراتي عايزين يقتلوني، ولازم احط حد مكاني في الفيلا. والجدع اللي هيجي ده هقول له ايه؟ تعمل نفسك بواب جديد وما تعرفش عنه حاجه، وترحب بيه وتاكد له ان ليا بنت وزمانها هتوصل من السفر وكلام من ده يعني. طب ما اخد بعضي وامشاني، ويا دار ما دخلك شر. عيب يا سعداوي، عيب لما تتخلى عني في ظروف زي دي. انا خايف يا بيه، خايف. وجه فتحي وقابلته وقلت له اهلا وسهلا يا فكري بيه، اهلا وسهلا. مش حضرتك فكري بيه برضو؟ اصلا البواب الجديد. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت يا بيه، نورت. رجعت يا بيه ست البلد عندينا، وعباس قال لي اسمع يا عوضين، انا عايزك تقتل فكري. ايوه تقتله وتنتقم لي منه. خد مفتاح الفلي اهو، اني خدته من اختي. تدخل عليه وقبل ما يتكلم تطخ رصاصتين في نفوخه وتهرب على البلد طوالي. وخدت بعض يا بيه ورحت البيت وفتحت الباب من غير ما يحس، ومشيت على أوضة النوم. مين اللي برا؟ مين؟ كان عندي أمل إن عباس يتمسك وهو بيقتل فتحي، واخلص منه، واخلص من الخوف اللي كان مالي قلبي. لكن عباس للأسف بعت واحد تاني عشان ينفذ الجريمة، وبدأت أنا أعيش تاني في الخوف. عشان كده يا أستاذ فكري بعت جواب من مجهول تتهم فيه عباس بقتل فتحي. بقول لحضرتك كان نفسي أخلص من عباس، أخلص من الخوف اللي تعبني، لكن اللي حصل إنهم قتلوا فتحي بدالي. ولما اكتشفوا الحقيقة بدأوا يخططوا من جديد عشان يقتلوني. وعشان كده حبست نفسك في الفيلا. نصيبي كده يا بيه، أعمل إيه؟ أستاذ فكري، أنت تسببت بتصرفك ده في قتل إنسان ملوش أي ذنب. حد قال له يوافق؟ يا ريته ما وافق. لكن حاول إيه؟ الطمع في ثروتي هو اللي خلاه يوافق. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج علي حامد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.